وقفت بكم في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وأرجو أن ندقق في تتبع المعلومة وتوثيقها عند قول ابن سيد الناس رحمه الله: وأما رقية، في الصفحة 84، وأما رقية رضي الله عنها فكانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر، فتزوج أم كلثوم أختها وماتت عنده في شعبان 9، وكانت قبله عند عتيبة ابن أبي لهب ورقية عند عتبة ابن أبي لهب. الآن كم معلومة هذه تحتاج إلى توثيق؟ كون رقية رضي الله عنها كانت زوجة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنها ولدت له عبد الله، وأن سنة وفاتها يوم مجيء زيد بن حارثة مبشرا بالانتصار يوم بدر، وأن عثمان رضي الله عنه تزوج بعد وفاتها أم كلثوم أختها. والمعلومة الخامسة أن رقية كانت عند عتبة بن أبي لهب. لاحظ الآن السنن المألوف في أخذ وقائع السير هكذا معلقة. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى هذه المعلومة معلقة هكذا، قال في ترجمة رقية رضي الله عنها: بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، كان تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة. إذن معلومة تزوج عتبة من رقية أو برقية ذكره ابن سعد معلقا بلا سند. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله تبت يدا أبي لهب، قال له أبوه أبو لهب رأسي، قال لها أبو لهب رأسي من رأسك حرام، أو قال لرسول الله، قال له أبوه أبو لهب رأسي من رأسك حرام، من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن دخل بها، وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بعد ذلك: قدم زيد بن حارثة من بدر بشيرا فدخل المدينة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله. هذا الآن كلام يتناقله الأخباريون والمؤرقون، لكن ذكرت لكم نحن نريد أن نعالج هذه القضايا بشيء من التوثيق والتأصيل، بحيث لا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث إلا ونحن متثبتون. وأنا أرى أن هذا من اليقظة الرشيدة والعودة الحميدة السديدة. أسند لنا ابن سعد فقال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت النساء على رقية، فجاء عمر فجعل يضربهن، إلى آخر الحديث. ذكر تفصيلات ما علقه أو شيئا منه. الحديث ضعيف لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فلا يثبت مثل هذا جزما. طيب لاحظ الآن التوثيق الآخر: كانت عند عثمان، يعني تزوجها عثمان رضي الله عنه، وقد بلغت 6 سنين ومات بعدها. تزوج عثمان رضي الله عنه رقية ومات بعدها، نعم تزوجها وهاجر بها رضي الله عنه إلى الحبشة، هاجر برقية إلى الحبشة، فولدت له بالحبشة عبد الله فكان يكنى به. هذا ذكره الزهري رحمه الله تعالى، ذكره الزهري هكذا معلقا. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى طرف من سنده فقال: وقد روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: تخلف عثمان عن بدر على امرأته، يعني يمرض امرأته ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قد أصابتها الحصبة فماتت، وجاء زيد بشيرا بوقعة بدر، أي مبشرا بانتصار المسلمين في وقعة بدر، وعثمان على قبر رقية. هذا ذكر ابن حجر طرف إسناده فقال عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري. قوله رحمه الله تعالى: جاء زيد، توفيت رقية حين جاء زيد بشيرا بالفتح يوم بدر. الحديث بهذا التوقيت، لاحظ هذا، هذا إسناد عزيز وأنا فرحت بهذا الإسناد حقيقة. قال: قلت والحديث بهذا التوقيت رواه السراج في تاريخه، رواه السراج في تاريخه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: تخلف عثمان وأسامة بن زيد عن بدر، فبينهم يدفنون رقية سمع عثمان رضي الله عنه تكبيرا، فقال: يا أسامة ما هذا؟ فنظروا فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء بشيرا بقتل المشركين يوم بدر. تاريخ السراج ما هو موجود بين أيدينا، لكن هذا بنقل الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر كانت بين يديه مئات الكتب لم تكتحل برؤيتها عين، ولم تتشنف بسماعها من أهل هذا العصر أذن. قوله: فتزوج أم كلثوم أختها، نقل ابن حجر في الإصابة اتفاق أهل السير على أن عثمان رضي الله عنه تزوج برقية، ثم تزوج بعد وفاتها بأختها أم كلثوم. وأما قوله: ورقية عند عتبة بن أبي لهب، فهذا لم أقف له على إسناد بعد بحث شديد، اللهم إلا ما ذكره ابن سعد معلقا، فليتنبه لنسبة هذه المعلومات في تزوج عثمان من رقية فيما هو متفق عليه وفيما هو مشهور وشائع، لكن لا يمكن الجزم به بأنه حديث يصح إلا بعد التثبت بوجود الواسطة والسلم الذي يوصلنا إلى تلكم المتون وهي الأسانيد. يسأل في كثير من الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا نصيحة ودفع وتوجيه للمؤمنين بالإيمان الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به فاستقر في قلوبهم، وهذا مما يستدل به أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. هل تصح العمرة عن الميت بعد أداء عمره إن لم يعتمر عن نفسه وتوفي وكان قريبا؟ فلا حرج أن يعتمر الإنسان عمرة واحدة في سفرة واحدة ولا يكرر، ولا يكرر. يقول: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟ مكروه، لا يجوز صبغه لا اللحى ولا الشوارب ولا شيء من شعور الجسم، لا يحل صبغه باللون الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: يكون في أمتي أقوام، الذي رواه الإمام أحمد، يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل طير لا يريحون ريح الجنة. ولا تغتر بأحد، يعني إن كان مشهورا يصبغ فيقول: هو قدوتي، قدوتك رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء والكتم وليس بالسواد. اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر من التنعيم لأمي، لا حرج ولكن لا تكرر، ولأولى أن تكون العمرة لأمك في سفرة مستقلة، والله أعلى وأعلم.